نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وجميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من الشروط، إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر، وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة. والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم، وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وجميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من الشروط، إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الشركة وأحكامها، وهنا تكلم على الشركة أو الاشتراك بأنواعه: شركة المضاربة والعنان والوجوه والأبدان إلى آخره. وكذلك أدخل فيها المساقات والمزارعة والمغارسة، لأنها نوع من أيضا من الشركة. ويقول وقوله رحمه الله: في جميع الشركات جائزة. والدليل على الجواز، هل نحتاج إلى دليل؟ لا، الأصل حل. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الربا، مع أن هناك أدلة خاصة في الشركة، منها قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. ولأن الحكمة تقتضي ذلك، يعني المصلحة والحكمة تقتضي ذلك، وكل شيء فيه مصلحة فإن الشارع يبيحه. ما هي المصلحة في الشركة؟ نقول المصلحة في الشركة أنواع، منها أن الإنسان قد يكون ما عنده من المال لا ينتج شيئا لقلته، لكن لو ضمه إلى مال غيره لأنتج. إذا أنا عندي ألف ريال قد لا تنتج شيئا، لكن إذا ضممت الألف إلى 3000 عند زيد أنتجت. واضح هذه؟ ثم يا إخوان، واضح الفائدة هذه؟ يعني مثلا عندك مال قليل، لو تعمل بهذا المال قد لا ينتج شيئا، لكن إذا ضممت هذا المال إلى مال آخر صار كثيرا، صار ينتج. فالألف ريال قد لو أبحث فيها عن تجارة قد لا أجد، لكن أضم ألف إلى ألف إلى ألف لزيد وعمر وبكر، نجتمع تصير مثلا 10,000 تنتج، نستطيع مثلا نفتح محلا تجاريا وينتج. ومنها أيضا من فوائد ذلك أن الإنسان قد يكون عنده مال كثير لكن لا يحسن التصرف فيه، لا يعرف البيع ولا الشراء، فيشارك شخصا ليعمل له. ومنها أيضا من المصالح في ذلك أن الإنسان قد تكون أمواله كثيرة لا يستطيع السيطرة عليها بمفرده، فيحتاج إلى معين. والفرق بين هذه والتي قبلها أنه في التي قبلها لا يحسن، ما يعرف، عنده مال لكن لا يعرف، وفي الثانية يعرف لكن لا يستطيع إدارته. ولذلك كان من حكمة الشارع إجازة، أو أنه جاء بجواز الشركة. يقول: جائزة بما فيها من الشروط، إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر، وذلك بأن يشترط شيئا معينا أو مجهولا أو ما أشبه ذلك. فلو قال: اشتركت أنا وإياك، لك الربح في هذا لك ربح شهر ولي ربح شهر، لك ربح الصيف ولي ربح الشتاء، لك الربح في هذه السنة ولي ربح السنة الثانية، اشتركت أنا وإياك في دكان، أنت أحضرت 10,000 وأنا أحضرت 10,000، وفتحنا محلا تجاريا يبيع الأقمشة، فقلت لك الربح شهر، الشهر القادم شعبان لك ورمضان لي وشوال لك وذو القعدة لي وهكذا، نقول هذا لا يجوز غرر، لأنه قد يربح في شعبان ولا يربح في رمضان. وكذلك لو قلت لك ربح القماش الفلاني ولربح القماش الفلاني، أيضا لا يجوز. لك ربح أول النهار وليربح آخر النهار، لك ربح هذه السفرة وليربح السفرة الأخرى، هذا لا يجوز. لا بد أن يكون الربح معلوما مشاعا، مشاعا معلوما، معلوما بأن يقول الربح بيننا مشاع الاحتراز من المجهول، كما لو قال لك شيء ولي شيء، لا بد يحدد، والتحديد لا بد أن يكون على سبيل الشيوع. فلا بد في الشركة من أن يكون الربح معلوما مشاعا، فالمعلوم احترازا من المجهول، كما لو قلت لك من الربح بعضه ولي بعضه، ما هو البعض؟ البعض يصدق من واحد إلى ما قبل النهاية، ولا بد أن يكون مشاعا. فلو قلت لك من الربح 1000 أو 500 وما زاد فلي، هذا لا يجوز. يقول وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر. نعم، الشريك في الشركة يتصرف بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، ولهذا قال أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة. إذن كل ما يلزم الشركة، كل ما يلزم الشركة من كفالة ومن ضمان وضمان وما أشبه ذلك، فكله من متعلقات أو يتعلق بالشركاء والشركاء، إلا أن يكون ما وجب من ضمان بتعدي من أحدهما، ففي هذا الحال يضمنه وحده دون صاحبه، يضمنه وحده دون صاحبه. مثل مثال ما يكون الضمان فيه عليهما، لو أن مثلا فتح محلا تجاريا ثم جاءت السيول وأغرقت هذا المحل وتلف ما فيه من البضائع ونحوها، التلف يكون عليهما، التلف يكون عليهما. طيب، ومثال ما كان التلف فيه على أحدهما، لو أن الشركة لها سيارة فأحد الشركاء أخذ السيارة مثلا واستعملها استعمالا سيئا وتلفت، فالضمان عليه. يقول رحمه الله والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم، وكذا النقص على قدر أملاكهم. إذن الربح والنقص يكون على قدر الأملاك لا على قدر الملاك، لا على قدر الملاك. فمثلا اشتركت أنا وأنت في شركة، دفعت أنا ثلثي رأس المال وأنت دفعت الثلث وربحنا، هذا الربح يقسم أنصافا بحسب الأملاك بحسب الملاك، أو يقسم أثلاثا بحسب الأملاك؟ نقول بحسب الأملاك، بحسب الأملاك. مثال آخر، ثلاثة اشتركوا في شركة، أحدهما دفع ثلث رأس المال والآخر النصف والثالث السدس، السدس يعني مثلا دفع 600,000، أحدهما أحضر 300، زيد أحضر 300، وعمر أحضر 200، وبكر أحضر 100، شوف النصف ثلث سدس، وربح 12,000، 12,000. كيف نوزع؟ نقول هذا الربح لصاحب النصف نصف الربح 6,000، ولصاحب الثلث ثلثه 4,000، ولصاحب السدس سدسه 2,000. ولو قلنا على قدر على قدر الملاك لكان هذا الربح يوزع أثلاثا، 4,000، 4,000، 4,000. هذا الأصل، شف هذا الأصل، الزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة على قدر أملاكهم، هذا هو الأصل، ما لم يشترط غير ذلك. فإن اشترط مثل قال بشرط أن يكون الربح بيننا كذا 3/4 فعلى ما اشترط. طيب، يقول ومن أنواع الشركات المساقات على الأشجار والمغارسة عليها والمزارعة على الأرض. طيب، المساقات على الأشجار وهي أن يدفع شجرا لمن يقوم بسقه وما يحتاج إليه. مثال عندي بستان دفعته إليك، قلت خذ هذا البستان أسقه واعمل ما يحتاج إليه البستان، ولك من ثمره النصف، الربع، الثلث حسب الشرط، هذه تسمى مساقات. يقول مساقة عشر والمغارسة عليها، والمغارسة هي أن يعطيه أرضا وشجرا مغروسا أو لم يغرس ليغرسه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه. ويقول والمزارعة على الأرض، زرع على الأرض بأن يعطيه أرضا ليزرعها، يزرعها سواء كان الحب من صاحب الأرض أو من العامل، أو من العامل. والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف، هل يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض أو لا بد أن يكون من العامل؟ وعمل الناس على أنه ممن من رب الأرض، هذا عمل الناس، عمل الناس على أن البذر يكون على من؟ ما في مزارع الآن، في إيجار ما في مزارع. صحيح قلت الآن المساقات وهذه قليلة جدا، لكن عموما العرف، عرف الناس أنها على رب الأرض، رب الأرض. نعم. يقول فكل ما اتفق عليه المتعاملان فيها مما ليس مما لهما وعليهما أو لأحدهما أو على أحدهما فهو جائز. ما اتفق عليه في المساقات والمغارسة والمزارعة بل والشركة فيما يلزم كل واحد فعلى ما اتفق عليه. ولهذا قال المؤلف وهذا لا يحصى من كثرته، من كثرته. إذن ما يلزم كل واحد من الشركاء ما اتفق عليه يرجع إلى ما اتفق عليه، ما لم يتفق عليه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فمثلا أعطيتك بستانا مساقاتا أو مغرسة أو مزارعة، ما الذي يلزم هذا أو يلزم هذا؟ أقول حسب ما يتفقان عليه لعموم المسلمون على شروطهم. إذا لم يتفق على شيء نقول ننظر عرف الناس الذي يلزم هذا كذا والذي يلزم هذا كذا. طيب يقول وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغرر، فإن الغرر ميسر وقمار سواء دخل في المعاملات أو في المغالبات. نعم، فإن الغرر ميسر وقمار لأن الإنسان فيه دائر بين المغنم والمغرم، وكل معاملة، كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي ميسر، فهي ميسر. كل معاملة يكون الإنسان فيها، يكون في الإنسان فيها إما غانما أو غارما يجهل عاقبتها فهذه من الميسر. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال رحمه الله وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل. شوف لما ذكر الشروط التي فيها غرر وفيها ميسر استطرد في الكلام على ما يتعلق بالمسابقات. وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل لما في ذلك من مصلحة التقوية للجهاد. كأنه رحمه الله يجيب عن إيراد، وهو أنه قال فإن الغرر والميسر قمار سواء دخل ذلك في المعاملات أو في المغالبات. في المعاملات مثل ما سبق في المساقات والمزارعة والشركة، فلو قلت اشتركت أنا وإياك لك ربح سنة ولربح سنة، لك ربح كذا ولربح كذا، هذا ميسر لا يجوز. هذا في المعاملات. في المغالبات، في المغالبات مثل المسابقة على الخيل والركاب. فلما قال المؤلف رحمه الله أن الغرر ميسر وقمار سواء كان في المعاملات أو المغالبات، قد يورد مورد ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نسط أو خف أو حافر. والمسابقة فيها نوع من الغرر، إن الإنسان لا يدري قد يكون غالبا أو مغلوبا، غالبا أو مغلوبا، أليس هذا غرر فيدخل في القمار؟ أجاب المؤلف قال نعم، نعم، لكن جاء أو أجاز الشارع ذلك لما فيها من المصلحة التقوي على الجهاد. إذن المفسدة المترتبة على الغرر الذي يكون في الخيل والإبل والسهام منغمرة في جانب المصلحة في المصلحة. إذن إذا قال قائل الشارع حرم الميسر والقمار والمسابقات فيها ميسر والقمار ومع ذلك هي جائزة، هي جائزة، فإما أن نقول إما أن نمنع أصلا أن المسابقات هذه تشتمل على ميسر وقمار، وهذا قد يكون في شيء من النظر، وإما أن نقول نعم هي فيها ميسر وقمار لكن هذا مستثنى، ووجه الاستثناء ما اشتملت عليه هذه المسابقات من المصالح العظيمة التي هي التقوي على الجهاد. يقول فمصلحتها راجحة على مضرتها، وهذا هو الأولى أن يقال، لأن نكابر ونقول لا ما فيها غرر ما فيها كذا يعني ما ينزل. طيب قال فمصلحتها راجح على مضرتها، وأما ما سواها من المغالبة بعوض فهو محرم وميسر والله أعلم. ما سواها، ما سوى من الخيل والركاب والسهام المغالبات على هذه، هذه ما سواها ميسر، ما سواها إيش؟ محرم وميسر. وذلك أن المسابقات من حيث بذل العوض وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهو الثلاثة المذكورة في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق، لا سبق يعني لا عوض، وإذا قلت لا سبق يعني لا مسابقة، لكن هنا نقول لا سبق إلا يعني لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر. إذن هذا القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض. القسم الثاني ما يجوز بغير عوض، ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. هذا أحسن قليه الثالث، الثالث عشان أعم. القسم الثاني ما لا يجوز، ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره. الأول ما يجوز مطلقا بعوض وبغير عوض، والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض. وضابط ذلك كل ما ألهى كثيرا، كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة، كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة لكن يرخص، يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. القسم الثالث ما يجوز، ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، ولا يجوز بعوض، وهذا بقية المسابقات، بقية المسابقات. إذن الأقسام ثلاثة: ما يجوز مطلقا وهي الثلاثة المذكورة في الحديث تجوز بعوض وبغير عوض، ثاني ما لا يجوز مطلقا وهو ما يلهي وليس فيه فائدة، والثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. نمثل القسم الأول واضح، الثلاثة المذكورة ويقاس عليها ها ما جعل بدلا عنها في وقتنا الحاضر: الدبابات، الطائرات، المدافع كلها تلحق بها. الثاني ما يجوز، ما لا يجوز مطلقا بعوض أو بغير عوض مثل الشطرنج، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يلهي وليس فيه، وليس فيه فائدة. طيب غير الشطرنج، مصارعة، لا المصارعة جائزة، النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركان، الملاكمة، ملاكمة، الملاكمة المصارعة الآن اختلفت عن أول، لا المصارعة لا أدل بناظرهم الآن شيء ما يعني. الملاكمة نقول لا تجوز، أولا أن فيها خطرا، وثانيا أنها تعتمد على ضرب الوجه، وضرب الوجه قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. أما المصارعة فهي جائزة. وش تقول المصارعة؟ مطارع. أنا شيء المصارعة مين في الأول؟ إيه. المصارعة من أول المطارع يعني. أحد أقوى من الثاني. إيه. لا شيء يعني ضرب. في الجملة في الجملة تقيد يعني يمنع بعض الأشياء، لكن عموما المصارعة جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانة فصارع سباق السيارات، مسابقة السيارات لا فيها خطر هي تدخل قد ندخلها فيها يعني مسابقة السيارات والله فيها خطر جدا يعني ما تستطيع تقول كلها لا في شيء منها فيها خطر في شيء منها خطر بس ما الفائدة ما فيها ولا فيها فائدة ليس فيها فائدة لأن الحذق في الواقع قد يعتمد على نفس السيارة السيارة لها دور لكن مباح هو مباح لكن قد يكون فيها خطر ما ندري يعني يقول حرام حلال على أصل الجواز لكن مما يظهر الآن الشيء الواضح تحريمه مثل الملاكمة ملاكمة لا شك طيب غيرها حيوانات ها إيش مسابقات لا مسابقة الجمال وين الجمال مسابقات لا مسابقة فيها هذه أصلا محرم يقول مسابقات الجمال أو الجمال أيها الجمال تدخل الأول ها الجمال تدخل الأول والجمال أيه. نعم مثل ماذا ها مصارعة الديكة أي هذه أو مناطحة لا فيه مسابقة عشان منها اللي حقت الثيران هذه يدس في حلبة أو في مكان هو ثور هذه خطر جدا شوف يجي الثور يضربه ولا هذه أيضا حرام الثالث ما يجوز بغير عوض ويجوز ولا يجوز بعوض وسائل مسابقات مثل الآن الألعاب الرياضية الموجودة الألعاب الرياضية الكرة ونحوها هذه تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض لكن كلامنا الآن بعوض وغير عوض هذا فيما إذا كان العوض من المتسابقين لا يا أخوان إذا كان العوض من المتسابقين أما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فيجوز بكل مسابقة مباحة إذن إذا كان العوض أو البذل من المتسابقين فلا يجوز إلا في إيش إلا في الثلاثة المذكورة وما ألحق بها أما إذا كان العوض واحد من أحد المتسابقين أو المتسابقين أو كان العوض من أجنبي فهنا يجوز في كل مسابقة مباحة وليس هذا داخلا في السبق هذه جعالة ليست مسابقة فمثلا قلت لك أتسابق أنا وإياك على الأقدام السبق على الأقدام لا يدخل في الثلاثة يدخل ولا ما يدخل لا يدخل فقلت أتسابق أنا وإياك إن سبقتني فلك مئة وإن سبقتك فلا شيء عليك هذا جائزة وليست مسابقة كثير من طلبة العلم يتوهمون في المسألة هذه عجيب يقول حرام ما يجوز لأن العوض من أحدهما فنقول هنا ليس هناك ميسر لأن العقد هنا دائر بين المغنم والسلامة فهذا الرجل الثاني إن غلب فهو غانم وإن لم يغلب فهو سالم والمحذور أن يكون العقد دائرا بالنسبة للطرفين بين المغنم والمغرم ولذلك الفقهاء في الثلاثة المذكورة قال لابد من محلل ليش؟ قال لأجل أن يكون أحدهما غانم والثاني غارم والثالث سالم فدل ذلك على أن العقد إذا لم تتمحر فيه الغرر جاز طيب قلت جماعة قلت لهم العبوا كرة أو العبوا لعبة فلانية والفائز منكم أعطيه كذا جائز ولا لا؟ جائز وذلك لأن أحد الفريقين إن فاز فهو غانم وإن خسر سالم إذن عندنا الآن بذل العوض إن كان من المتسابقين أو المتسابقين فلا يجوز إلا في الثلاثة المذكورة شوف لكان من متسابقين جميعا أو متسابقين جميعا فلا يجوز إلا في الثلاثة المذكورة إذا كان من غير المتسابقين بل من أحدهما فقط أو من أجنبي، فهذا يجوز في كل مسابقة مباحة. مسابقة مباحة، كل شيء مباح يجوز، واضح؟ وليس هذا من باب السبق، بل هو من باب إيش؟ الجعالة، لأن المتسابقين هنا إن غلب أحدهما فهو غانم، وإن خسر فلا شيء عليه. يا شيخ القمار، يا شيخ القمار الآن نفس الميسر. القمار إيه ميسر؟ لا نفس المعنى يعني. لا الميسر أهم، الميسر أهم، القمار من الميسر، القمار من الميسر. يعني عندنا ميسر، الميسر كل شيء يكون الإنسان فيه غانما أو غارما، من صوره القمار. وذاك الآن بيع العبد الآبق ميسر وليس قمارا. يلهي يعني الآن، الآن في أشياء ملهية حقيقة وليس فيها فائدة، ليس فيها فائدة. لكن لاحظ يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. الآن في ألعاب كثيرة، يعني الألعاب اللي اسمها هذه بلاستيشن، هذه مشكلة ملهية، لأنك الآن يلعب تمتلك المرحلة الأولى خلاص، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة، المرحلة تستمر ساعات. يوجد الآن أناس وليست مثلا أنه يلعبون لعبة سيارات، لا، فيها ألعاب الآن كرة قدم، مباريات كبار. أنا شاهدت ناس كبار أعمارهم فوق 40 يلعبون هذه، كان أنه يسمونها أتاري. ها إيش الجوالات يعني؟ هذه أهون، لا لا هذه ملهية جدا. الجوالات يعني لعب فيها إنسان 5 دقائق وانتهت. الكيرم الكيرم نفسه إيه؟ الكيرم هو أيضا ما في فائدة، الفائدة قليلة جدا. طيب شيخ إذا قلنا يلهي يلهي، لكن ما تستطيع أنه يعني حرام للصغار، للصغار لا بأس. يعني كيرم الكرة هذه يعني تكبار الشيخ أي لا بأس، لأن الصغار، الصغار أصل حياتهم له، لا سيما غير المكلفين يعني دون يعني قصدي 7 سنوات 8 سنوات هذا يعني لا بأس. طيب شيخ إذا كانت مباحة ليش ما نقول إنها جائز لكن شرط أنها ما تؤدي مثلا؟ لا لأن الفرق، نفرق بين الصغير والكبير، أن الصغير أصل حياته له. ذلك في قصة يوسف، أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. يعني الأصل حياة الصغار كلها مبنية على اللهو واللعب، الكبار لا، الكبار ينبغي الإنسان أن يحفظ أوقاته، المطالب الإنسان المسلم أن يحفظ وقته، لا يضيع وقته إلا في ما في فائدة. نعم لا بأس باللهو المباح والترفيه المباح، ما نحتاج على الإنسان يقول لا بد أنك تصلي أو معتكف أو تقرأ قرآن، لا، النفس لها حظوظ، لكن مع ذلك ما ينبغي أنك تجعلها. الناس الآن بين طرفي نقيض، من ناس من يشدد في مسألة اللهو واللعب، ترفيه بريء، ترفيه كل حياته ترفيه، هذا يخشى عليه من الدخول في قوله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما عنده شيء إلا ضحك ولعب، من حين يقوم يأكل ثم يذهب استراحات روحات ولعب، وعلى ربما على محرمات. ومن الناس تجد من حرم نفسه بعض الشيء، ومثل هذا تكون الرد، يكون الرد عكسي، ربما أنه تجد فيه عبادة وفيه علم وفيه كذا، قد كبت نفسه ومنع نفسه، النفس لها طاقة، يكون المرض عكسي، تجده فيما بعد ربما، وهذا شيء مشاهد، قد ينصرف عن العلم وينقلب أيضا عن الدين، لأن الوسط هو خير الأمور. حفظ الإنسان في الليل كل وقته لعب، هذا وإن كان كبير بلوت الورقة هذه ملهية جدا أليس كذلك؟ أيضا ما فيها كلام إيه ما فيها من كلام، وربما تشتمل على شو اسمه مبالغ، إيه مبالغ، ولا يعرف يعني هذه الإنسان اللي ما يعرفها ما يقدر، لكن اللي مبتلى فيه مبتلى بهذا الورق تعرفون عندكم ها الباصرة ها سمعت ورق كوتشينة، لا كوتشينة هذه استعملوها في مصر خالي مثل الشطرنج، بس انها ما هذه هي إيه؟ طيب شيخ اذا قلنا شيخ كرة القدم لا شيخ نتكلم الشيء من حيث هو قد تشتمل على محرمات لما يجوز، مثل الفاظ سيئة لعن سب شتم اظهار عورات، يعني الكلام ليس في هذا، حتى مثل مسابقة الخيل والسبق في نصر أو خف أو حافر إذا استمر على ذلك مثل يركب خيل وقد بدت عورته ما يجوز، أقول لا يجوز كلامنا، نحن نتكلم في المسابقة من حيث هي بقطع النظر عما يرتبط فيها أو تتصف بأوصاف، تكون هنا هي حرام لهذه الأوصاف تدخل في الثالث. نعم تجوز بغير عوض ها ولا تجوز بها لأن فيها مصلحة، هي في الواقع بالنسبة للرياضة من أنفع الرياضات للبدن. والآن في الواقع الوقت الحاضر يعني الشباب أحيانا بعض الشباب تفرح أنهم يلهون في الكرة، تفرح إذا رأيتهم في كرة القدم أو في الرياضة أحسن من غيرها، يعني مشكلة يا أخي. الآن الناس الآن ابتلوا يعني طرفي نقيض، إما كذا وإما كذا، لكن كونهم مثلا يلهون بكرة يشاهدون مباريات أو يلعبون أو هذا خير من أنهم يذهبون الأسواق يؤذون الناس أو يذهبون سرقات أو يذهبون، فالشر بعضه أهون من بعض. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله حينما مر ببعض جند التتار وجدهم يشربون الخمر، قال له بعض أصحابه لماذا لم تنكر عليهم؟ قال لو أنكرت عليهم لأنهم سكارى، لو صحوا ذهبوا وانتهكوا حرمات المسلمين. يعني حقيقة كون بعض الشباب مثلا أبتى بالكرة أو بالرياضة ومشاهدتها هو أهوى من بعض. وثانيا أيضا إن كثيرا من الرياضة الآن يعني لا سيما يعني عندنا تغيرت، من ليست كالسابق، ليست كالسابق، كان بالسابق يعني أهل الكرة ما صلاة، لا يعرفون صلاة، لا يعرفون عبادة، لا يعرفون شيء. الآن دخلت النوادي، دخلها ناس أخيار، ودخلها من ناس يعني محافظ على الصلاة، وإن كان عندهم يعني تقصير، لكن أقول مثلك الشر بعضه أهون من بعض. وشوفي حنا متى قلنا مباح ما ترتب على المباح مباح، هذا شيء محرم لي غير. حتى الطب أقول حتى الطب في بعضها في كشف عورات من غير حاجة.